إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والنقاء ولا تبغ السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء فرزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك، حفظك رب ورعاك ورقاك في الدنيا والآخرة. استنى الدكتور، يعني هنالك يعني مسألة الكلمات المتقاربة في الدلالة، إذا قرأنا بالقرآن الكريم مثلا نجد أن القرآن يستخدم لفظ اليم ويستخدم مرة الساحل، فهل هنالك من فرق بين اليم والساحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. والساحل واليم ليست من الكلمات المترادفة، الساحل هو شاطئ البحر، نعم، بينما اليم هو البحر، هو البحر نفسه، هو البحر نفسه. هذا الساحل الشاطئ البحر، ما يقولون أيضا الشط، يعني ما هو يقولون ريف البحر أصلا، يعني آخرة ما يقولون ريف البحر، ريف البحر يعني ما كان قريبا من اليابسة، ما كان قريبا من اليابسة. نعم، هذا هو الساحل. تمام، اليم هو البحر، البحر. لكن القرآن مر البحر واليم والنهر، هنالك فروق بين طبعا من حيث اليم هو البحر او الماء الغزير الكثير. اليم، اليم طبعا. النهر لا، ليس بالضروره يعني. ولا البحر هو الاكثر يعني، هم لا، البحر اكثر. سيدنا طبعا موسى القي في نهر النيل يعني، هو الماء الغزير كثير، في كثير، نعم، لكن البحر اقوى، اقوى اكثر يعني. في هذا، وان كان القران يعني احنا ايضا يمكن ذكرنا انه القرآن يعني اليم خصصها باستعمالات معينة، والبحر عام مطلق. البحر عام، إذا هناك خصوصية في الاستعمال، نعم، القرآني، نعم، بين اليم والبحر، مع أن الكل يدل على مجرى مائي. نعم، هو أصلا اليم لم يستعملها إلا في قصة موسى أصلا. تمام، قصة. فقط، فقط. وهي أصلا هي سريانية وأكدية. هي عربية؟ هي العرب استعملوها، نعم، عربية، لكن أيضا هي لها أصل سرياني، يماو يمو أكدية وسريانية فاستعملها، وعبرانية فاستعملها مع العبرانية. عشان سيدنا موسى عشان هو عبراني. استعملها استعمال خاص يعني، يعني ممكن أحيانا في حينها يمكن ذكرنا بعض الأمور أنه فقط استعملها في مقام الخوف والعقوبة فقط اليم. البحر لا، مطلقة، مطلقة. نعم، في قوله تبارك وتعالى وإذا الوحوش حشرت، ما معنى الآية ونقصد بالوحوش؟ هل من الإنس أم الجن أم من الملائكة أم من الكل؟ مفهومه؟ لا، هو الوحش هو يقصد به الحيوان البر غير الأليف، لكن هنا وإذا الوحوش حشرت عموم البهائم. نعم، لأن البهائم أيضا تحشر وتقتص في الحديث من الجماء من القرناء. نعم، ثم يقول القرناء من العجماء، من الجماء، الجماء والقرناء يعني، مثلا يعني صار لها قرون والتي ليس لها قرون، نعم، يصير قصاص عام يعني كل لهذا، بعدين يقول لها كوني ترابا فتموت التراب. هذا المقصود بالوحوش؟ نعم، عموم البهائم يعني، ليس الأسود فقط أو النمور الحيوانات المفترسة غير أليف، عموم البهائم، لأن الحديث يبين تقتص القرناء الجماء من القرناء يعني عموم البهائم. نعم، في سورة الأنعام من الآية 83 وحتى الآية 87 نود أن نتحدث عن اللمسة البنية أو الموجود في ترتيب الأنبياء والرسل في هذه الآيات الكريمة يا سيدي. هي الآيات هي هذه، أقرأها حتى تكون واضحة عند الإجابة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل. نعم. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. نعم. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. نعم. في هذه الآيات وهذا ما مذكر من الرسل والأنبياء. نعم. في اختلاف زمني في الترتيب، هذا اختلاف زمني في البداية وفي الترتيب كذلك. الترتيب كذلك. فلما جاء على هذه الشاكلة؟ أولا هناك نسق منظم في الترتيب. قل لي. نسق أن يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلى من هو أقدم، كل هذا يعني بين لي أكثر. نسق له. قال إبراهيم إسحاق يعقوب. تمام. ذكر أقدم منهم هو نوح من قبل. من قبل. نعم. نوح هدينا من قبل، هذا نص على أنه من قبل. نعم صحيح. ذكر داود سليمان. نعم. أيوب. ثم ذكر من أقدم منهم وهو يوسف وموسى وهارون. نعم. يوسف وموسى أقدم من داود وسليمان. ذكر ثلاثة أقدم. ثلاثة أقدم من. نعم. من بعدهم أقدم. داود وسليمان وأيوب. وذكر يوسف وموسى وهارون أقدم. نعم. من هؤلاء. ذكر زكريا ويحيى وعيسى سليم، وذكر إلياس وإسماعيل إلياس قبل عيسى. قبل. صحيح. قبل يحيى. وسيدنا إسماعيل قبله طبعا. ذكر إسماعيل واليسع ويونس. ذكر لوط بعده، لوط أقدم من إسماعيل. نعم. وأقدم من يونس وأقدم. هذا من حيث النسق. يبقى الترتيب كيف. نعم. هو لوط كان في عهد سيدنا إبراهيم. نعم طبعا. هم أول أبناء خالد. آمن له. عمه في عهده. نعم. طب لما جاء النسق على هذا، جاء الترتيب على هذا النسق؟ إذن هذا نسق. تمام. هكذا مرتب يعني وفق خطة واضحة في ذلك. يبقى الترتيب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب بنوة، أبناء. صحيح. أبناء إبراهيم. إبراهيم الأب وإسحاق ويعقوب أبناء. أبناء نبوة يعني. داود وسليمان. بنوة وملك. أبو سليمان. نعم سليم. وورث سليمان داود. بنوة وملك. سليم. سليمان وأيوب، وذكر سليمان وأيوب. نعم. كلاهما قال الله فيه نعم العبد إنه أواب، أحدهما الغني الشاكر والآخر الفقير الصابر. سيدنا سليمان غني شاكر، سيدنا أيوب فقير صابر. فقير صابر. قال فيه نعم العبد إنه أواب. والشكر والصبر جماع الإيمان. صح. الشكر والصبر. فجمع بينهم. أيوب ويوسف كلاهما أنعم الله عليه بعد الابتلاء. أيوب أتيناه أهله ومثلهم معه وأصابه الرخاء بعد الشدة. نعم صحيح. سيدنا يوسف هكذا. يوسف وموسى طبعا كلاهما رسول، لكن كلاهما اؤتمر عليه ليقتل. يوسف اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا. يأخذ لكم وجه أبيكم. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج إني لك من النصحين. سليم. كلاهما يعني خرج من أهله مكرها. صح. سيدنا يوسف ألقوه في غيابة الجب فراح إلى في وسيدنا موسى ذهب إلى المدينة. عاش في مصر وهو صح. غريب. وسيدنا موسى كان في مصر، خرج من مصر أصلا عاش مدين أيضا مكره. نعم صحيح. وهكذا. نعم. وكلاهما كفل في بيت عظيم من العظماء. سيدنا يوسف كفل في بيت العزيز وموسى وسيدنا هارون في بيت الملك. في بيت الملك. نعم. إذن أكثر من مناسبة. صح. يعني علاقة بين يوسف وموسى علاقات يعني دقيقة. وطيدة. دقيقة. نعم. سيدنا موسى ذهب إلى الرجل الصالح طبعا اللي زوجه بنته صح ابنته تمام. موسى وهارون الأخوة والرسالة وأيهما أكبر موسى أم هارون؟ هارون هارون أكبر هارون أكبر لكن مات قبل موسى. طب لما لم يذبح هارون وكان فرعون يذبح كل الأولاد؟ ما كان في بيته. نعم. زكريا ويحيى معذرة الاستطراد جلبي هارون نبي؟ نعم نعم نبي نعم لكن ليس رسول. ورسول ورسول ما هو رسالة؟ رسول إنا رسول ربك في القرآن إنا رسول ربك فقولا له إنا رسول ربك. بس ما هو الرسول معه رسالة معه رسالة لكن ليس بطل الكتاب رسالة مع نفس الرسالة مع موسى يبلغها لكن كلاهما رسول. إنا رسول ربك فأرسل معنا فقولا له إنا رسول ربك. نعم سليم. طيب زكريا ويحيى البنوة. يحيى بن زكريا نعم يحيى وعيسى كلاهما مستغرب الولادة هذا هذا من عقيم ورجل كبير كبير نعم وعيسى من دون أب من دون أب وهم أبناء خالة صح. إذن وكان أيضا سيدنا زكريا يكلأ مريم نعم ولما دخل عليها زكريا المحرم وكفلها زكريا نعم وإلياس الآن عيسى خاتمة النسب من ولد إسحاق راح تأتي الآن تأتي قائمة أخرى عيسى خاتمة الولد من ولد إسحاق إسحاق خلص الآن الآن راح تأتي قائمة أخرى المذكورون سلسلة أخرى بعد عيسى انتهت السلسلة راح تأتي سلسلة ثانية. طيب ما هي؟ إلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. إذن عيسى هو الحد الفاصل. سليم الآن راح تأتي سلسلة أخرى. طيب أنهى السلسلة الأولى يبدأ سلسلة من سيدنا إسماعيل هو ذكر إلياس. طيب الياس من ولد اسماعيل يعني اسماعيل الاكبر سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام جميعا اكبر اكبر طبعا لكن هو محطه ما وضعه قبل الياس مع السلسله الجديده وذكر الياس ذكر بعد عيسى نعم لان تذكر الكتب الاسرائيليه ان عيسى يعني كما ان عيسى طورد وحاول ان يقتل فربنا رفعه نعم فايضا الياس طورد وذكر في الكتب الإسرائيلية أنه رفع في عاصفة إلى السماء. تمام. إذن هما متشابهان. متشابهان. سليم. إسماعيل هذا طبعاً أخو إسحاق هذا من هاجر هذه سلسلة أخرى. اليسع يبقى اليسع هو أصلاً صاحب الياس بعده صار خليفة في النبوة. هو كان تلميذة في الأول. اليسع. نعم اليسع صاحب الياس هو. يعني ودائما عندما في القرآن يذكر اليسع يسبق بذكر إسماعيل سلسلة أخرى ويونس يونس ولوط كلاهما ليس من ذرية إبراهيم لكن شنو الجامع بينهما يونس ولوط كلاهما ليس من ذرية إبراهيم ليس من ذرية لوط كان ابن خالة إبراهيم إذا ليس من إذا ليس من لا يقول قصة يقول إبراهيم عم أو كذا شديد. كما منهم قرابة. إذا ليس من ذريته. صح. صح. يونس ولوط كلاهما خرج يحمل هم الدعوة. كيف؟ يونس خرج. وذنون؟ هو يونس ده ذنون؟ طبعا خرج مغاضب. ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. خرج يحمل هم الدعوة. طيب ولوط. لوط. خرج مهاجرا إلى ربه. فقال إني مهاجر إلى ربي إذن كلاهما نلاحظها كلها يعني هذا كل يعني كل هذه الزمرة من الأنبياء ذكرها بدأت زمر الأنبياء بالذاهب إلى ربي وهو سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سهدي وختمت بالمهاجر إلى ربه وهو سيدنا لوط الله بدأت بالذاهب إلى ربه وختمت بالمهاجر إلى ربه جميل يعني نسق عجيب نسق عجيب إذا القرآن حتى دكتور يعني لا يضع اعتبارات قوية لمسألة التسلسل الزمني حتى لا تكون مقنعة بقدر ما الغرض من هذا الترتيب في سياق الآية في سياق الآية قد أحيانا سياق الزمني قد يكون هو المقصود فيذكره أحيانا لا لغرض آخر حسب يعني هو كيف الطرح سياق صح هو اللي يحدد صحيح كم معنى لكلمة يوم دكتور؟ لا هو اليوم طبعا الأصل فيها من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا تمام. المعروف هذا شيء، لكن قد يراد باليوم الوقت مطلقا، الوقت. يعني ليس نصا في فترة زمنية معينة أو محددة. من الحديث تلك لا. أيام الهرج ما محدد أوقات، يعني يأتي هكذا ما في علامات الساعة. نعم يعني اليوم إذن له وقت معلوم محدد، وقد يأتي بمعنى الوقت. نعم. يكلم الناس في المهدي وكهلا، معنى كهل؟ معنى الكهل مختلفين، قسم يقول من 40 إلى 60، قسم يقول من 33، قسم يقول من 30 إذا وخطه الشيب. من يعني 33 قسم أنا كهلي يعني. يعني قسم يقول من 40 يعني. نعم. كثير يقول من 40، قسم من 40 كهولة. نعم. قسم يقول من 33 يعني، قسم يقول من 30 إذا وخطه الشيب، إذا الشيب معناه وخطك. وخطه يكون شعره أبيض؟ يعني في بياض. في بياض. أنا لست كهلا. لا لست لكن في هرم في اللغة، هرم هرم هذا كبير في السن. كبير. أو الضبط هرم كبير في السن. إذا اللغة فيها هرم وفيها شيخ وفيها كهل، كلهم كبار في يعني ما بعد 40 يعني. هو حسب ما يقولون أنه تبدأ الشيخوخة، قسم يقول من 50، قسم يقول من 60 يعني. من 50 هذا مرحلة أبعد الشيخوخة إذن يعني. قالوا هذا بعلي شيخة، لا تقصد شيخ ديني، لكن تقصد شيخوخة الزمنية. لا ما بعد صارت شيخ ديني، لكن هي تقصد شيخ أنه كبير في السن. كبير في السن. طعم في السن يعني. نعم. في قوله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني هم أيهما أهم يا دكتور حتى من حيث التالي، المال أم البنون؟ في الزينة المال يعني مقدم، في المحبة الأولاد عزوة يعني ما شاء الله يمشي على في المال الزينة. الزينة المال ولا البنين؟ في الزينة المال خلاص، يعني من حيث اللباس، من حيث الكذا والأبهة. ولذلك لاحظ لما ذكر ربنا قارون فخرج على قومه في زينته، قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ما ذكر له أبناء يتبعون. صح. ما صح. فخسفنا به وبداره الأرض، أصلا ما ذكر لا بنين ولا أهل ولا ما به وبداره الأرض. الزينة إذن هو إذا أراد أن يعبر عن الزينة فيقدم المال. إذا على المحبة لا. أيوة. الأبناء، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أحب إليكم. في المحبة أخر المال طبعا وقدم الأولاد، لأن المال هو للأولاد يترك يعني. صحيح. ورعايتهم وكذا يعني. ويصرف لهم قطعا في عندما يتكلم عن الزينة المال لا شك. محبة لا، كل حدا في سياقة في مقامة يعني. وعشان كده احنا بنحب المال لانه ربنا قال زينة مثلا، مو لان ربنا هذا واقع، هذا مسؤولون على حب المال، مو لان هذا. قال تعالى وانه لحب الخير لشديد. هذا الانسان هكذا. نعم. لا. وتحبون المال حبا جما. حبا جما وجبل على هذا. جبل اذا من اصل الجبل هو يحب المال. لا، القران الكريم حينما يستخدم مثلا افعال مثل يفعلون ويعملون ويصنعون، هل هنالك فارق او فوارق دلاليه بين هذه الافعال، وما هي اللمسه البنيه في استخدام كل فعل؟ الفعل اعم شيء، اعم من العمل. يعني اذا رتبناهم من الاعلى يكون الفعل، لان يكون من العاقل وغير العاقل، من الانسان والحيوان والجماد، بقصد بدون قصد. نعم. الفعل فعل الرياح. العمل اخص في الغالب من ذوي العقل. الا نادرا يعني الانسان. تمام. الا نادر الصنع. لا، الصنع هو إجادة العمل. إجادة العمل ليس كل عمل. ربنا قال لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي. إجادة العمل فيها صناعة. صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني الفعل العمل الصنع. الصنع فيه دقة، فيه إتقان. نعم. نعم. وفي قوله تبارك وتعالى وله الدين واصبا، ما معنى واصبا؟ الواصب هو فيها في اللغة حقيقة أكثر من معنى، معناها لازم أو واجب أو دائم أحيانا أو خالص، كلها في اللغة. وفعلها وصبة؟ وصبة وصبة. نعم. معنى خالصة أو لزمة؟ لزمة. له الدين لازما وخالصا ودائما. الوصبة أيضا الدائم، كلها جمع هذا المعنى للعبارة. جميل. فجمع معاني عدة فيها كلها له الدين خالص لازم لا زوال له واجب ودائم كلها تجمعها. سبحان الله. إذا هناك كلمة ممكن تكون لها دلالات كثيرة تحتوي تحتها وكلها مرادة في السياق. ولو كنت سأسأل السؤال الثاني لما لم يحدد معنى معين وليس هناك قرينة سياقية لتحديد معنى محدد؟ لا لأنه يريدها كلها كل الدلالات كلها فيها وله الدين يعني لازم وخالص ودائم, ودائم وخالص. طبعا في كلمة واصب واصب ما شاء الله. هل في كلمة أخرى من من من لغات الأرض تؤدي مثل هذه الدلالة أو تكون وعاء للقرآن الكريم مثلا؟ وعاء لا ابدا لا اللغه الانجليزيه مثلا لا لا لا الفرنسيه لا لا لا لان اللغه طبعا ذيك لغات مبنيه لغات مبنيه يعني ما فيها حالات اعرابيه مو هي ثابت نعم ما فيهاش اعراب صحيح ثابته اللغه العربيه من اللغات المعربه هذا يعطيها حريه في التقديم والتاخير يعني كل كل كل كلمه تحمل وظيفتها اللغويه يعني الضمة فاعل مرفوع فإذا وضع في وسط الجملة أو في آخرها راح تعرف أنت الفاعل هذا والمفعول به تقدم أو تأخر صار في أول الكلام مفعول به صح في مكانه مفعول به في مكانه مفعول به مفعول به إذن فيها حرية إضافة إلى أن أهلك أمور اللغة العربية بها يعني سعة كثيرة في يعني ساعة المفردات مالتها وتصرفاتها يعني كم صيغة مبالغة كم صيغة كذا التوكيد مشتقاتها والتوكيد يعني لما تقول هذا كتاب ومحمد حاضر طيب بالإنجليزية راح تقول ايش اسمه محمد is present مثلا اخي مثلا طيب محمد حاضر لمحمد حاضر لمحمد طبعا يعني زيادة اللام لام الابتداء مؤكدة طيب. إن محمدا طب قول مثلا هو جاء مثلا محمد كامينج مثلا محمد مقبل أو يأتي باللغة العربية محمد المقبل يعني محمد إز كامينج طيب وهكذا لمحمد مقبل لا محمد نزيد اللام طيب إن محمدا مقبل إن محمدا لمقبل طيب مقبل محمد مغير الترتيب نفس المواقع تمام مو هكذا صح ونجعل يعني أمور كثيرة كل واحدة لها دلالة كل صيغة مما تفضلت لها دلالة لها دلالة كيف يسوي أنت بالإنجليزية؟ الإنجليزية كما نعرف هو he's coming. وحدة. أحيانا إحنا عندنا في يعني بعض حتى التقديم والتأخير له دلالة معينة. طبعا. يعني أحيانا إحنا عندنا لو يعني نستفيض في الكلام عندنا جمل فيها أكثر من 18 أو من 18 صورة. عجيب. في الجملة؟ في الجملة الواحدة. يعني لو نستفيض يعني في الكلام لا لك بما تغيير مواقع مثلا وصياغ دلاليه مثلا نعم وتوكيد وشيء يعني وتقدير يعني في يعني صيغ كثيره متعدده وكل واحده لها دلاله لها دلاله كيف نسوي اذا نقول مثلا اعطى محمد خالدا كتابا هذه ممكن مثلا محمد زين اعطى محمد خالدا كتابا طيب شقاء يقابلها بالانجليزيه محمد انجيف خالد ابوك اي نعم صحيح انت قلت اعطى محمد حقول انا محمد اعطى تغيرت الصوره محمد اعطى خالدا كتابا قدمت محمد كتابا خالدا اعطى محمد تغيرت الصورة تماما خالدا كتابا أعطى محمد تغيرت كتابا خالدا أعطى محمد تغيرت وأتي بإن وقد ولقد إن محمدا أعطى إن محمدا قد أعطى إن محمدا لقد أعطى ونزيد اللام كمان ونزيد اللام عجيب كل صيغة لها دلالة دلالة يعني لو كان عندنا مجال لكن المعنى واحد يا دكتور محمد أعطى خالد كتاب لا لا لا في الأخير المفهوم السياقي لا إنه محمد أعطى خالد ليس السياقي المعنى العام أحسنت ليس السياقي لا لأن المعنى يتغير بتغير السياق حتى الآن من دون سياق يعني هذه الجملة التي ذكرتها نعم. بدون سياق يعني معناها اللغوي أيوة. يختلف عندما تقول أعطى محمد خالدا كتابا طيب. المخاطب خالد ذهن لا يعلم شيء عن أصل المسألة أصلا تخبره إخبار يعني كان ماذا هناك هل هنالك من خبر هل هناك من حدث يعني معلومة جديدة بالنسبة له تماما عندما تقول محمد أعطى خالدا كتابا المخاطب يعلم أن شخصا ما أعطى خالدا كتابا لكن يجهل الشخص أو يظنه غير محمد يعلم يعني يعلم جزء من المسألة طيب عندما تقول خالدا أعطى محمد كتابا هو يعرف أنه محمد إدى كتاب لكن لمن لا يعلم ما لا يعلم أو يظنه لغير فلان المذكور لغير خالد لغير كتابا أعطى يعني. هو يعرف أنه محمد أعطى خالد شيء. أعطى شيء شيء بس ما هو الشيء عجيب هذا التقديم يعني سبحان الله غير اتركها من دون سياق هكذا خذها هكذا خالدا كتابا أعطى محمد خالدا كتابا أعطى محمد يعرف محمد يعني. أعطى شيء لشخص ما لكن لا يعرف الشخص ولا ماذا أعطى صح قد... عجيب خالدا كتابا محمد أعطى لاحظ كل واحدة لها دلالة وبعدين تأتي إضافات أخرى إن واللام وكذا هذا ما في لغة في الأرض على وجه الأرض يعني هل ربنا سبحانه وتعالى كنت أريد أن أنفذ من هذا الخطاب إلى أن الله يحب اللغة العربية ليست أنها تصلح لأن تكون وعاء هذا فرق للتعبير عن مضامين نعم. تصلح ولا يصلح غيرها بهذه الساعة تصلح ولا يصلح غيره في هذه الساعة أبدا لا يمكن يعني هل هي أم اللغات يا دكتور؟ هذا فيها خلاف في أم اللغات يعني قسم يقول لا ليست أم اللغات قسم يعني لا يقول يعني هذا يعني أصل اللغات فيها يعني مجهولة للباحثين نأخذ فاصلا ونصل قائمة حضرتك مرة ثانية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ومواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي مرحبا بك بارك الله فيك في القرآن الكريم يعني يقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن سيدنا يحيى وعن سيدنا عيسى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فالفرق في هذه الصيغ ودلالة كل آية على حدة طبعا الكلام في يحيى إخبار عن الله تعالى يخبر عنه نعم يعني ولم يكن كان تقيا ولم يكن جبارا عصيا هذا إخبار صحيح وبرا بوالديه صحيح عن سيدنا عيسى لا هو يتكلم عن نفسه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة أينما كنت وأوصاني بالصلاة ولم يجعلني والزكاة ما دمت حيا إذن هذا أول هذا نعم إذن هذا يتكلم عن نفسه وذاك إخبار عنه طيب صار فرق طبعا عيسى لا يصلح أن لا يمكن أن يقول ولم أكن جبارا شقيا كما قال هو الآن ولد هو الآن يتكلم عند الولادة بعد صار بيبي طفل لسه رضيها هذا بعد الولادة نعم قال صحيح كيف لم أكن جبارا شقيا لم أكن تصلح لا تصلح صحيح طبعا صحيح. كما لا أصلح ولا أكون لأن هذا غيب مستقبل ولا أكون جبارا ما يعرف زين طبعا هو قال ولم يجعلني جبارا شقيا هذا اعتراف بفضل الله عليه لم يجعلني جبارا شقيا ثم لما لم يجعلني في يعني في ربنا سبحانه وتعالى عندما خلقه بهذا أخلصه له نعم ثم لما ذكر أنه جعلني نبيا وبعده وجعلني مباركا طبعا لا ناسب عدم الشقاء هذا نعم كيف يكون النبي شقي وأيضا لم يجعلني جبارا عصيا، النبي يكون عصي؟ نعم. وقال جعلني نبيا. تمام. إذا لا يمكن أن يكون عصي ولا يمكن أن يكون شقي. صح. يعني النبي لا يكون عصي ولا يكون شقي. طبعا العصيان من عمل الفرد ولا لا؟ تحديدا نعم. صح. ولذلك ربنا قال عن يحيى ولم يكن جبارا عصيا، هو فعلا الشقاء والسعادة من الله يكتب، قال ولم يجعلني جبارا شقيا. لفة طيبة، الشقاء والسعادة من عند الله سبحانه وتعالى، لكن العصيان من عمل العبد. قال لم يكن، لم يجعلني. عجيب، لمسة طيبة. تمام. قال عصية ولم يقل عاصيا، ما الفرق؟ لا طبعا العصي صفة مشبهة أو مبالغة. هو الجبار عصي ولا عاصي؟ جبار في الأرض يفعل ما يشاء، عصي أكيد يعني لا يصح أصلا. صح، عصي أقوى سليم. مدام كان جبار بالمبالغة لا تبي المبالغة، عصية صح. بالمناسبة تختلف. سبحان الله، عجيب. في الفرق بين الأمد والمدى. الأمد هو الغاية قريبة أو بعيدة. نعم. أمد بعيد ويكون لو أن بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الأمد هو منتهى الشيء، منتهى الغاية، منتهى الأجل، منتهى النهاية. النهاية. تمام. المدى قد يكون قريب أو بعيد، لو أن بينه وبين بينها وبينه أمدا بعيدا يعني يختلف. المدى هو النهاية، غاية الشيء، أجل الشيء. المدى. المدى. الأمد قد يكون قريب أو بعيد. يحتمل. يحتمل. إنما المدى النهاية. طال عليهم الأمد. أمدا بعيدا يعني ممكن. تمام. اللغة عندها دقة عجيبة في اختيار الألفاظ والمصطلحات. أكيد. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم وسوف يكون لزاما. عايزين تفسير وبيان هذه الآية حضرتك دكتور. ما يعبأ يعني ما ما ما لا يعتد بكم، ما يعتد بكم. يعبأ يعني يعتد؟ لا وزن. أعبأ بهذا الشكل. ما اعتد به. لا وزن له. تمام. تبقى ما هذه ما. ما ما ما ما ما. هل هي نافية أو هي استفهامية؟ ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. تحتمل. ما يعبأ. استفهام أم نفي؟ كلاهما. يعني لا يعبأ ولا. كلا. ولا هذا سؤال. لا لا لا، لو قال لا يعبأ خلاص. حدد النفي. طب لكن ما يعبأ ممكن. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يهتم بكم، لا وزن لكم. ممكن. سليم. لماذا يعبأ؟ سؤال أيه ولا سؤال. ما يعبأ بكم لولا دعاؤكم. طب هي نفي أم سؤال؟ كلاهما. ليست هناك قرينة سياقية تعين معنى معين؟ لا لا لا. طب وأجلهما مقصود. لماذا يعذبكم؟ لماذا يعتد بكم؟ لولا دعاكم لماذا يعتد بكم؟ لماذا؟ هو يعني معذرة معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى مثلا لا يهتم بنا إلا بسبب الدعاء؟ لولا دعاءنا، الدعاء فيها. الدعاء قد تكون بمعنى العبادة. الدعاء؟ نعم، وقد يكون بمعنى التضرع والسؤال في اللغة. والتضرع والسؤال أشهر يعني. أشهر لكن أيضا. العبادة بمعنى لولا دعاكم بمعنى لولا عبادتكم مثلا. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. تحتمل. أحسنت. تحتمل. الدعاء يحتمل عبادة. نعم. وإذا هنا ممكن تكون العبادة ما هو الدعاء نوع من الدعاء. من العبادة. من العبادة. نعم. من العبادة. مخ العبادة. نعم. فلولا تضرعكم أو لا أعلم ما يعتد بكم. ما يعبئ بكم. ما يعبئ لولا دعاؤكم فقد كذبتم. طبعا هذا بيان لحال الكفرة. فقد كذبتم، لأن لو لاحظنا أنه قبل هذه الآيات يعني ما العباد الرحمن تبدأ عباد الرحمن. نعم. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم. قبلها وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فقد كذبتم. إذن التفت لهم. هذا فعل التفات. التفت إليهم فقالهم خاصة الكفر. نعم. لكن هذه الآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم للمؤمنين عامة عامة لولا دعاؤهم تمام ما هم. أحسنت. فسوف يكون لزاما العذاب يعني لولا هذا الأمر كان يكون حتم لزاما لزاما ملزما لكم. نعم يتحقق. نعم متحقق كان. سلم يا رب. طيب وأنا أقرأ أي القرآن يا دكتور نقرأ في قوله تبارك وتعالى مثلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال استغفره إنه كان توابا. لكن أنا ما نقرأ مثلا سيدنا نوح قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلما اختلف يعني النهايات مع أنه بداية الاستغفار واحد استغفروا استغفروا لكن مرة قال توابا ومرة قال غفارا. وقال لا صح فقلت استغفروا ربكم لكن نعم. قال فسبح بحمد ربك واستغفره. إذن تسبيح وتحميد واستغفار. قال لي أجيز أنا أن أقف عنده واستغفره فقط. تمام بس مو قبلها أقرأ الآية صحيح. فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم معطف هذا صحيح تسبيح وتحميد واستغفار مو عطف صح واو صح. إذن تسبيح وتحميد واستغفار طيب صح صح إنه كان توابا. لاحظ يعني السياق كيف جاء إنه كان توابا. آية النصر هذه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح وهكذا تمام النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا أفواجا صح. إذن الآن تحققت كل أهداف الرسالة ولا لا سليم تمت النعمة صح تمت النعمة تمت نعم طيب اقتضى ذلك التسبيح والتحميد والاستغفار لأن الشكر على قدر النعمة الطاعة على قدر النعمة. أنت يعني أنت لما تشكر الطاعة تشكر ربك مو على قدر ما أنعم سليم مو أحيانا تجلس سجود الشكر صح مو هكذا صح. يعني بما أولاك الآن تمت النعمة ذكرها كلها صار سبح بحمد ربك واستغفر تسبيح وحمد واستغفار وقال إنه كان توابا للإشعار بأنه يتوب عليه. ما قسم يقول احتباك معناه وتب احتباك وتب يعني احتباك يعني إشعار أنه لما قال إنه كان توابا معناه وتب يعني هذا خطاب من الله للرسول وتب المعنى معنى ضمنا يعني ضمنا ضمنا ولذلك الرسول كيف كان يقول عندما بعد هذا قال يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك كان يقول إنه كان توابا وأتوب إليك طيب طب استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لا هذا ابتداء هذا يعني كلام سيدنا نوح يدعو قومه هؤلاء طلب الاستغفار ما طلب التسبيح والتحميد نعم بداية هذا الطلب يعني حتى هنالك أمر تفضل سيد لاحظ هو قال فسبح تمام أمر وقال استغفره أمر بحمدك تمام ما قال فتوب. في القرآن أمر الرسول بالتسبيح في عدة مواطن قل لي ما قال سبح اسم ربك الأعلى قل وقال فسبح باسم ربك العظيم قال سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار نعم إذن نعم. أمره بالتسبيح أمره بالاستغفار واستغفر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أمره نعم أمره بأن يحمد الله وقل الحمد لله وقل الحمد لله نعم الذي لم يتخذ ولدا وهكذا قال نعم. قل الحمد لله, قل الحمد لله وسلام على عباده وهكذا نصطفى نعم. إذن هو أمره بالتسبيح وأمره بالاستغفار في القرآن صح وأمره بأن يحمد الله لكن لم يرد في القرآن وتوب سبحان الله العظيم لم يرد في القرآن وتوب قال توبوا إلى الله جميعا نعم أيها المؤمنون أيوة. الخطاب عام لكن لم يرد في القرآن أمر للرسول توب بالتوبة مثل ما أمره بالتسبيح والتحميد والحمد والاستغفار نعم ولذلك لاحظ هنا ما قال وتوب قال إنه كان توابا إشعار الله بارك الله فيك أحسنت بارك الله فيك ناخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي محمد من السعوديه، حياك الله يا اخي. حياك الله وبياك. كيف حالكم؟ في نعم الحال الحمد لله. والله يعلم الله اننا نحبكم في الله يا اخي. احبك الله الذي احببتنا فيه. للمره الثانيه اتصل فيكم بنفس السؤال، وسبق قبل شهرين سالتك نفس السؤال ولم تجبني، غفر الله لنا ولك وللدكتور وللمسلمين. ما هو؟ آيات سورة الأعراف حفظك الله، الآية 109، قول جل وعلا: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. نعم. وفي سورة الشعراء ماذا قال ربي جل وعلا؟ قال فأت بي إن كنت صادقين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجح وأخاه وابعث هناك وأرسل نعم. وأبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر. هنا بصيغة مبالغة. هناك بكل ساحر. فما اللمسة البيانية في الموضعين حفظك الله إن شاء الله والدكتور، ونشهد الله على حبكم يا أخي. أحبك الله، هذا سنة لأجله، يعني سامحنا بتأخير الأسئلة كثيرة، بارك الله فيك، والوقت لا يفي بالغرض. إلى سوريا مع الدكتور صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. كيف أحوالك أنت وأستاذنا الجليل؟ والله نعم الحال الحمد لله، جمعنا وإياكم تحت لواء سيد المرسلين إن شاء الله. يا رب، وكل المشاهدين الكرام بإذن الله تعالى. أنا كنت توجهت إليكم بسؤال على هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام على الأنبياء، وكان سؤالي لماذا أغفل ذكر الأنبياء الستة الذين لم يذكرهم هم شعيب وهود وصالح وإدريس وآدم؟ هذا سؤالي، فهل هذا جواب اليوم أم هذا جواب سؤال آخر لرجل آخر سأله؟ لا، جواب سؤال آخر. هذا جواب سؤال آخر. نعم. هل تسمح لي يا أستاذي الجليل فاضل أن أعلق على هذه الثلاث آيات؟ فقد قسمها سبحانه وتعالى إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى نهاها وكذلك نجزي المحسنين، المجموعة الثانية نهاها كل من الصالحين، المجموعة الثالثة نهاها كل فضلنا على العالمين. وأنا أرى أن المجموعة الأولى داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون تجمعهم ما يلي: داود وسليمان أنبياء ملوك، أيوب ويوسف أمراء ابتلوا فصبروا، موسى وهارون أنبياء حاكمين على قومهم. فتدلى من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى بالنسبة للحكم والملك. أما إذا أخذناها بالمقلوب، موسى وهارون هم أفضل الأنبياء، وأيوب ويوسف أفضل من داود وسليمان، وداود وسليمان يأتوا بالدرجة الثالثة إذا أخذناها كمجموعات. وهذا هؤلاء الستة كلهم أحسنوا أداء ما نيط بهم، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك نجزي المحسنين. أما زكريا ويحيى وعيسى والياس، هؤلاء الأربعة اشتهروا وعرفوا بالعزوف عن الدنيا، زكريا ويحيى وعيسى والياس، وكانوا من الزاهدين، فقال سبحانه وتعالى في نهاية الآية عنهم: كل من الصالحين. أما إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، كلهم أرسلوا إلى أمم صغيرة وأمم غير أممهم. إسماعيل إلى بني جرهم، يونس إلى نينوى، لوط إلى أهل سدوم وعمورية، فقال سبحانه وتعالى: كلا فضلنا على عالمين زمانهم. هذه أيضا يعني ارتأيت أنها لمسة بيانية أخرى لهذه المجاميع. أرجو أن يبين الدكتور فاضل رأيه بهذا. حاضر. بارك الله، بارك الله فيك دكتور صالح. جزاك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أبو كامل من السعودية، كيف الحال يا أستاذ؟ في ستر وعافية الحمد لله. كيف حالكم فضيلة الشيخ فاضل؟ الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. نشهد الله أننا نحبكم في الله يا شيخ فاضل والأخ محمد. أحبك الله الذي اعتنى لأجله. وإياكم على منابر من نور كما وعد بإذن الله تعالى. يا رب العالمين يا رب. شيخنا الله يحفظكم، عندي استفسار عن يعني هل وجد الشيخ أسئلة مثلا في السابق ما وجد لها حل مثلا، أو وجد أنها لا يمكن إجابتها؟ يعني نحن نلاحظ ما شاء الله الشيخ دائما الإجابات موجودة وكذا، لكن قد يكون مر سؤال ما وجد أو وجد حتى على الأقل صعوبة في يعني الوصول للحل. لأننا أنظر أنا حقيقة إلى هذا البرنامج على أنه ما شاء الله تبارك الله أقرب للجامعة منه إلى برنامج تلفزيوني. نحن يعني نتمنى أنا يعني بلسان يمكن بعض الأخوة يعني قد يوافقونا أن يكون هناك يعني فقرة ولو 10 دقائق يبين فيها الشيخ طريقة البحث، وحبذا لو كان هذا الأمر يعني يشار إليه في الحلقة، ويعني أنه مثلا هذا السؤال سنجيب عليه في الأسبوع القادم، ويطلب من الجمهور أو من بعض التلاميذ وأنا أتشرف أكون منهم إن شاء الله ولو على التلفزيون رضي الله عنك، أن يحضر مثلا 4 كتب، كتاب الفلاني والفلاني والفلاني، ويحضر الشيخ حفظه الله الكتب ويشير إلى طريقة يعني كيف يبدأ البحث وكيف وصل إلى إلى إلى إجابة السؤال، وكيف واجهت ممكن واجهته صعوبة يعني أو يعني في الوصول إلى الإجابة التي قد تواجهنا إحنا. فالمثل يقول لا تطعمني سمكة علمني كيف أصطاد. فنحن نتمنى من فضيلة الشيخ يعني ولو أن هذا أنا أدرك أن هذا في مشقة على الشيخ وعلى المخرج وعلى البرنامج بشكل عام، لكن أنا والله هذا أتوقع أن تكون نقلة كبيرة في يعني في البرنامج، من كون برنامج يعني عرض فقط إلى برنامج تعليم وتثقيف إن شاء الله، وهو كذلك. لكن بارك الله فيك أخ أبو كامل، ما دراستك السيدة؟ عندنا دربة وملكة حتى نبحث يعني وإن كنا متدربين يعني. ما شاء الله. ما دراستك سيدي؟ نعم. ما دراستك؟ أنا خريج شريعة الله حفظكم الله. لأن قلت نقلة وهذه قلما ينطقها أحد، هي في الفعل الصحيحة نقلة قلما ينطقها أحد. بارك الله فيك وبإذن الله تعالى يعني هذا طلب دكتور فاضل تفضل. أما أسئلة يعني لا أستطيع حلها قطعا، أنا يعني أجهل ما أجهله أكثر بكثير مما أعلم. حاشاك يا دكتور. لا مو هذا لا لا لا لا, لا لا لا لا لا ليس من تواضع، لكن هذا من باب الحقيقة. يعني ما أجهله أكثر بكثير مما أعلم. أحيانا يعني السؤال أو أحيانا في نفسي وليس بضرورة يكون السؤال يأتي يعني. نعم. أذكر مسألة فأريد حلها، فأفتش فيما بين يدي من كتب التفسير أو كتب اللغة أو كتب البلاغة فلا أجد. يعني قطعا في كتب أخرى يجوز موجودة، لكن فيما بين يدي يعني. نعم. بضاعتي قليلة ليس عندي كتب كثيرة يعني فيما بين يدي، فأضطر إلى التأمل والتدبر. يستغرق وقتا طويلا؟ نعم أحيانا. كم مثلا أقصى؟ لا مو أقصى، أقصى أحيانا أكثر من سنة. عجيب. نعم نعم. سنة كاملة. سنة كاملة، لكن نعم. ليست مقصورة على هذه. يعني ليست سنة أقضيها فقط في هذه الآية، لكن هذه مما يعني دائما تأتي تمر وأقلب النظر فيها ثم أذهب إلى غيرها يعني. نعم. أحيانا أكثر من سنة فعلا، أحيانا أشهر قد تكون، أحيانا لا يعني يحصل هذا الشيء، فأبدأ أوازن يعني ما ورد في القرآن في أمثالها أو غيرها أو شيء، وأرجع للغة وأرجع إلى أصول اللغة، فلا أهتدي أحيانا، لكن أدعو من الله سبحانه وتعالى أن يهديني. أقول يعني أطلب من الله أن يفتح علي، يحصل هذا تستغلق، فقل اللهم افتح لي من خزائن علمك فتحا مباركا إنك أنت الفتاح العليم. الله. نعم أدعو بهذا كثيرا. نعم. ما أدعو اللهم افتح لي من خزائن علمك فتحا مباركا إنك أنت الفتاح العليم، فيفتح الله لك. اللهم افتح لي في كتابك فتحا مباركا فأستعين بالله وأبدأ بهذا، فربنا قد يفتح سبحانه وتعالى حين يعني يؤثر بها رجلا آخر يبحث. هذا القرآن لا تنتهي عجائبه. نعم صحيح. أحسنت. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي مثنى من العراق. أخي مثنى من العراق. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، معك محمد الهاشمي من العين. أخي محمد الهاشمي من العين مرحبا. حياكم الله وبارك فيكم. وفيك بارك سيدي. أشكرك وأشكر الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج الطيب المبارك في ميزان حسناتكم جميعا. يا رب. وأقول إنه بحمد الله أبشر الشيخ أن هذه اللمسات الطيبة أنها مفتاح لتدبر كتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. التدبر هو الغاية الكبرى، وفي نظري أنه لا يمكن التوصل للتدبر إلا بالوقوف على هذه اللمسات البيانية والفوائد الطيبة. عندي سؤال للشيخ. تفضل. تدبرت كلمتين في كتاب الله، وهما كلمة الأولاد والولدان، وكتبت فيها خاطرة يعني متواضعة مؤداها أن لفظ الأولاد يأتي في كتاب الله تعالى يأتي في سياق المسؤولية والواجبات، كقوله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقوله عز وجل: وشارككم في الأموال والأولاد. واللفظ الآخر ورد في كتاب الله لفظ الولدان يأتي في سياق الاستعطاف والرحمة، كقوله سبحانه وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فأسأل الشيخ، هل هذه الخاطرة المتواضعة التي يعني لخصتها هل هي يعني صحيحة؟ يعني أريد أن أعرضها على الشيخ إذا كانت يعني صحيحة مثلا. والأمر الأخير، أسأل الشيخ أين كيف أحصل على كتب الشيخ ومؤلفاته المفيدة، كيف يعني يمكن الحصول عليها؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فينا وفيكم. وفيك بارك سيدي، شكرا. تفضل دكتور. هي اجتهاد يعني. هو يعني أنا عندما أتكلم بشيء ليس قطعيا، وإنما فقط عندما أقول حكم نحوي أو لغوي في الغالب يعني يكون أحكام هذا. نعم. تبقى الباقي كثير من الاجتهادات، يعني يأتي أنا أذكر أجتهد أمر وآخر يجتهد مثل ما هو أفضل مني، وهكذا اجتهادات هي هكذا، هذه وهذه وهذه، وكلها إن شاء الله اجتهادات فيها خير إن شاء الله يعني. بإذن الله تعالى أكيد. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخنا أبو محمود من الشارقة. أخي أبو محمود فصل الاتصال، لا حرج، حاول الاتصال بنا مرة ثانية سيدي، نحن بالانتظار في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.